بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف وفقه الله تعالى: باب الإيمان بالله تعالى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. قال تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فأخبر أن الذنوب بعضها كفر وبعضها فسوق وبعضها عصيان. وأخبر تعالى أنه كرهها كلها إلى المؤمنين. والطاعات كلها داخلة في الإيمان ولهذا لم يفرق بينها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس، فأتاه رجل فقال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث الآخر. رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليس باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء. رواه الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد. وعن أبي شريح رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. رواه البخاري. وقال الحسن: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وأزواجه ومن سار على نهجه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، قال: باب الإيمان بالله تعالى. الإيمان عرفه أهل السنة بأنه عقيدة وقول وعمل، يعني مجموع هذه هو الإيمان، فلا بد من العمل. وقوله قول الله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم، إلى آخر الآية، أمر من الله جل وعلا لنا بالقول، أن نقول آمنا. وهذا كما قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، يعني حتى يقولوا، فغي الأمر بالقول. والقول لا بد أن يكون له باعث في القلب، وهو العمل، الإيمان الذي يكون في القلب والعلم فيه، لأن مجرد قول بلا عقيدة تكون سابقة للقول لا ينفع. وكذلك العمل العمل لابد أن يكون الذي بعث عليه ما في القلب، ولهذا جاء قول الله جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم، نزلت في الصلاة التي كان الصحابة يصلونها إلى بيت المقدس، لما صرفت القبلة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كيف صلاتنا إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني الصلاة التي صليتموها طاعة لله جل وعلا إلى بيت المقدس، فجعل الصلاة إيمانا وهي عمل. وكذلك يقول جل وعلا: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال عكرمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، يعني جعل الرضا والتسليم الذي هو عمل القلب إيمان. في آيات كثيرة تدل على أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، يعني أنها تسمى إيمان. فإذا القول والعمل وما يسبقه من العلم، كما قال الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، كلها هي الإيمان. فإذا فقد واحد منها فقد فقد الإيمان كله، فلا بد من اجتماعها. ثم أمرنا جل وعلا أن نؤمن بما أنزل جل وعلا وبالرسل تفصيلا وإجمالا، فالذي أنزل إلينا نؤمن به على وجه التفصيل، كل حرف يجب أن نؤمن به، وما أنزل إلى الرسل نؤمن به على وجه الإجمال، نعلم أنه حق وأنه قول الله، وأن من اتبعه يكون على الهدى ويكون سعيدا في الدنيا والآخرة. وكذلك الرسل، وقد سمى في هذه الآية عددا منهم: إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وموسى وعيسى، ثم قال: وما أوتي النبيون. فهذا إجمال، والرسل الذين سموا في كتاب الله 25 رسولا. يقول بعض العلماء: يجب أن يؤمن بهم بأسمائهم وأعيانهم، لأنهم سموا لنا وفصلوا، والبقية نؤمن بمجملهم بأنهم جاءوا من عند الله بالحق إلى أممهم وبلغوا أممهم الحق، فمن اتبعهم فهو السعيد في الدنيا والآخرة، ومن أبى اتباعهم فهو الشقي الطريد في الدنيا والآخرة. فقوله: قولوا آمنا بالله، يعني أقروا بذلك وامتثلوا ما جاءكم به الرسول صلى الله عليه وسلم عاملين به. والإيمان بالله يقتضي الإيمان بأنه هو الخالق المدبر، وهو جل وعلا الذي له الأسماء الحسنى والصفة العليا على ما وصف به نفسه، وهو على كل شيء قدير وبكل شيء عليم، ولا يخفى عليه شيء في قلوب العباد، وهو مستو على عرشه عال على خلقه، ولا يخفى عليه شيء في جميع المخلوقات، تعالى وتقدس. وقوله: وما أنزل إلينا، يعني قولوا آمنا بما أنزل إلينا، والذي أنزل إلينا هو ما جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم، سواء كان من القرآن أو من الوحي الذي يوحيه الله إليه، فهو لا يتكلم إلا بالوحي. وقوله: وما أنزل إلى إبراهيم إسماعيل وإسحاق، هذا على وجه الإجمال، ونؤمن به أنه حق، أما التفصيل فيحتاج إلى أن نعرفه ونثق بأنه هذا هو الذي أنزله الله، وهذا ليس بإمكاننا، فليس لدينا إلا الإجمال، إلا الشيء الذي ذكر في القرآن، فقد ذكر مما أنزل على إبراهيم وأنزل على موسى أشياء. وقوله والأسباط، الأسباط قال الخليل بن أحمد هم في بني إسرائيل كالقبائل في العرب. معروف الأسباط أنهم الرسل، رسل يعني هم أبناء يعقوب، لأن الله جل وعلا جعلهم رسل، ولهذا أخبر أنه أنزل إليهم ما أنزل. ويعقوب هو إسرائيل الذي جاء ذكره كثيرا، فيعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، وهو الذي تنتسب إليه اليهود، وهو بريء منهم لأنه نبي كريم وهم من شرار الخلق. قوله وما أوتي موسى وعيسى، يعني عطف على السابق على المجمل موسى وعيسى للاهتمام بذلك، ولهذا جاء ذكر التوراة كثيرا مقرونة بالقرآن، وكذلك الإنجيل، والذي أوتيه موسى وعيسى هما التوراة والإنجيل. وقوله وما أوتي النبيون من ربهم، هذا إجمال يعني كل ما أنزله الله جل وعلا على رسله يجب أن نؤمن به. ثم هذا يدلنا على أن النبي يكون مثل الرسول، يعني في هذا التعبير سواء قلت النبي أو الرسول، ولكن إذا اجتمع النبي والرسول فقد اختلف العلماء في تعريف النبي. صحيح أنه الذي يوحى إليه في أمة مسلمة، يعني قد سبقه شرع، أما الرسول فلا بد أن يرسل إلى قوم كافرين. وقوله لا نفرق بين أحد منهم، يعني نؤمن بهم جميعا بأنهم جاءوا بالحق، وأن من اتبعهم فهو المهتدي ومن خالفهم فهو الضال، ولا نكون كما أخبر الله جل وعلا عن اليهود أنهم يريدون أن يفرقوا بين الله وبين رسله فيؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، وأخبر جل وعلا أنهم الكفار حقا بذلك، فمن كفر بنبي فقد كفر بالأنبياء كلهم. ولهذا أخبر الله جل وعلا عن قوم نوح أنهم كذبوا الرسل، وهو أول رسول، لأن من كذب رسولا فكأنه كذب جميع الرسل، وكذلك غيره من الأنبياء مثل هود قد ذكر أن قومه كذبوا الرسل، وهم كذبوه لأن الرسل كلها جاءت بشرع الله، يعني بعبادة الله وحده، فمن كذب واحدا فقد كذب الكل. وثبت أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أن الله جل وعلا يسأل الرسل يوم القيامة، كما أخبر جل وعلا في كتابه، قول جل وعلا فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. يقول يجاء بنوح فيقال هل بلغت، فيقول نعم، فيسأل قومه هل بلغكم، فينكرون فيقولون ما جاءنا من بشير ولا نذير، فيقول الله جل وعلا له من يشهد لك، فقال محمد وأمته، فتأو بكم فتشهدون أن نوح عليه السلام بلغ قومه، فيقولون لكم كيف تشهدون علينا ونحن أول الأمم وأنتم آخر الأمم. تقولون جاءنا نبينا بالحق من عند الله جل وعلا وأخبرنا أن نوح بلغ قومه فآمن بذلك ونحن نشهد به، فأنتم شهداء على الأمم. لهذا قال كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، يعني وسطا عدولا خيارا، فتشهدوا على الأمم السابقة بأن رسلهم قد بلغوهم، فهذه شهادة شهادة حق، لأن نعتمد على ما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم والرسل كلها جاءت بالحق، فإذا فلا يخالف واحد منهم الآخر. وقوله ونحن له مسلمون، الإسلام هو الانقياد وعدم الاعتراض، وفي ضمن ذلك الإقرار بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والعمل وعمله، يعني والعمل به. والإسلام في مثل هذا إذا أطلق يدخل فيه الإيمان كله، ولهذا يقول جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فجعل الدين كله الإسلام. وسيأتي الفرق بين الإسلام والإيمان إن شاء الله. وقوله جل وعلا في هذه الآيات ويقولون آمنا بالله إلى آخره، هذه الآيات فيها أن الذي لا يرضى بحكم الله ولا ينقاد له أنه ليس من المؤمنين، فإذا هذا يدل على أن الإيمان عمل وعقيدة، عمل القلب والجوارح وعقيدة القلب، ولهذا نفى الإيمان عن هؤلاء الذين لم ينقادوا لحكم الله وحكم رسوله، وهذه صفة المنافقين، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما هم بالمؤمنين، يعني أنهم قالوا آمنا وأطعنا فلم يعتبر هذا القول، بل هو قول لا يجدي شيئا لأن العمل على خلافه، فدل على أنه لا بد مع القول من العمل، ولا بد أن يكون القول عن علم. وبهذا يتبين أن تعريف أهل السنة للإيمان أنه تعريف دقيق صحيح، يقولون الإيمان عقيدة وعمل وقول، ويزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. ولهذا نفى الله جل وعلا عن هؤلاء الإيمان مع قولهم آمنا وأطعنا، فقال وما أولئك بالمؤمنين. ثم بين السبب، قال وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، يعني لا ينقادون لحكم الله وحكم رسوله، بل يتأبون ويمتنعون يعرضون عن ذلك. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، يعني إذا عرفوا أن الحكم سيكون لهم أسرعوا وانقادوا مسرعين إلى الحكم، وهذا معناه أنهم يتبعون أهواءهم لا يتبعون أمر الله جل وعلا، ولهذا نفى عنهم الإيمان. ثم قال أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله ورسوله أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون، يعني حالتهم لا تخلو عن هذه الأمور الثلاثة، إما أن في قلوبهم مرض وهو الواقع، أو أن عندهم ريب وشك وتردد، أم أنهم يخافون أن يظلمهم الله ورسوله؟ تعالى الله وتقدس عن ذلك. ولهذا قال بل أولئك هم الظالمون. ثم ذكر المؤمنين وقال إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا أولئك هم المفلحون. يعني أنهم في باطنهم وفي ظاهرهم مطيعين متبعين منقادين لأمر الله وأمر رسوله سواء كان الحكم لهم أو عليهم. والفلاح هو إدراك المقصود في الدنيا والآخرة، وأعظمه سعادة المرء بالفوز بالجنة، وهي معدة للمؤمنين. فدلت هذه الآيات على أن الإيمان لا يكفي فيه القول والإقرار، لا بد فيه من العمل، ثم لا بد أن يكون العمل الظاهر موافقا لما في القلب في باطن القلب. أما إذا اختلف فقد اختل الإيمان ولا يكون إيمانا شرعيا. وقول الله جل وعلا ولكن الله حبب إليكم إلى آخره قبل هذه الآية واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعلم بمصالحكم في دنياكم وآخرتكم، وهو أشفق عليكم من أنفسكم، فيجب أن تطيعوه وتتبعوا أمره بدون تردد. ثم قال ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. قوله حبب إليكم يدل على أن هذا أن الإيمان يكون في القلب ويكون حبا واغتباطا ورغبة، وأنه يكون مزينا لبعض الناس يعني محبوبا لهم، لا يبغون غيره ولا يطلبون سواه، وهذا فضل الله جل وعلا. وزينه في قلوبكم يعني أن الإيمان صار هو المقصود وهو الغاية الذي تطلب، وهذا عند من يمن الله عليه، بين أن هذا يكون في القلب ويزين فيه. ثم كراهة ضده ضد الإيمان وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فالتكريه تكريه هذه يعني تقابل تحبيب الإيمان وتزينه، فدل على أن هذه أضداد والأضداد لا تجتمع في القلب. ثم هذه أعمال القلوب أنها بيد الله، يمن جل وعلا على من يشاء فيحبب إليهم الإيمان ويزينه في قلوبهم، ويكره إليهم ضد ذلك أو المنقصات له والمذهبات بكماله. ولهذا فرق قال الكفر والفسوق والعصيان، فجعلها أمور ثلاثة. الكفر يضاد الإيمان ضد الإيمان، والفسوق يكون ذاهبا بكماله، وكذلك العصيان. ففرق بين هذه الأمور الثلاثة، ويرى الفسوق عام والعصيان كذلك، يكون عصيان الأمر ولكن الفسوق يتناول ارتكاب المعاصي كلها وأصله الخروج عن الطاعة، فمن خرج عن الطاعة فهو فاسق. فهذه أعمال يجترحها الإنسان وتكون في قلبه وفي جوارحه، والله فرق بينها الكفر والفسوق والعصيان. أما الإيمان فجعله شيء واحد، الطاعات كلها شيء واحد، فدل على أن الإيمان يكون شاملا لكل طاعة أمر الله جل وعلا بها، ويدخل فيه أيضا ترك المنهيات. أما الكفر فهو أنواع، وكذلك الفسوق أنواع، والعصيان متنوعة، فقد تكون مضادة. إذا كانت كفر فهي مضادة للإيمان، وإذا كانت فسوق فقد تكون مضادة وقد تكون ذاهبة بالكمال ومنقصة له. فأخبر أن الذنوب بعضها كفر وبعضها فسوق وبعضها عصيان، يعني أنه خالف بينها، لأن بعضها كبير عظيم يضاد الإيمان، وبعضها لا يضاده ولكنه ينقصه ويذهب بكماله. وأما الإيمان الطاعات فهي شيء واحد جعلها كلها إيمان، فهي داخلة في مسمى الإيمان. وأخبر جل وعلا أنه كره الكفر والفسوق والعصيان كلها إلى المؤمنين. أما الطاعات فكلها داخلة في الإيمان، ولهذا لم يفرق بينها، جعلها شيء واحد. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس. بارزا يعني أنه خارجا من بيته وجالسا للتعليم والدعوة إلى الله جل وعلا كعادته، فهو يخرج ويجلس لهم، يقضي حاجاتهم ويعلمهم، وإذا أتى غريب فإنه يستقبله ويعلمه دينه. لهذا قال: فأتاه رجل فقال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ هذا سؤال كبير. فقال له: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ولقائه ورسله، وتؤمن بالبعث الآخر. فقوله الإيمان أن تؤمن بالله، يعني أن عمل القلب الذي ينطق به اللسان وتعمله الجوارح لا بد أن يكون مقصودا به وجه الله جل وعلا، طاعة له وامتثالا لأمره واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدخل فيه الإيمان بكتبه وبرسله الذين أرسلهم، والإيمان بهم لا بد أن يكون طاعة لهم، أن يطاعوا ويتبعوا، وإلا يقول الإنسان آمنت وهو غير مطيع، هذا لا يجدي شيء. وهو عبارة عن ما كان يقوله صلى الله عليه وسلم ويدعو الناس إليه، وهو شهادة لا إله إلا الله، أو عبادة الله، أو توحيد الله، وكلها بمعنى واحد، أن تكون العبادة لله وحده، ولكن العبادة لابد أن يسبقها العلم والعقيدة. فإذا الإيمان بالله يدخل فيه الإيمان بوجوده، والإيمان بأنه جل وعلا له الصفات الكاملة حسب ما وصف نفسه بها ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. ويدخل فيه الإيمان بأخباره التي يخبر بها، سواء الأخبار السابقة كما أخبر جل وعلا عن خلق آدم وعن خلق السماوات واستوائه على العرش، أو الأخبار المستقبلة التي ستستقبل الناس وسيعايشونها، فالإيمان بها أن يتيقن ذلك ويعلم أنها حق وأنها لا بد من وقوعها. أما الماضي فهو مطابق للواقع فيصدق به ويؤمن به. ثم قال وملائكته، وأن تؤمن بملائكته، والملائكة عباد الله خلقهم الله جل وعلا لامتثال أمره وطاعته، فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، عباد مكرمون خلقهم الله لعبادته، وهم لا يرون ولا يشاهدون من قبلنا. لهذا لما اقترح المشركون أنه يرسل إليهم رسول ملك من الملائكة، قال الله جل وعلا وقالوا لولا نزل عليه ملك، يعني لماذا لا ينزل عليه الملك، وقالوا لا نؤمن حتى نرى الملائكة. فقال الله جل وعلا ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، يعني أنه لا يمكن مخاطبتهم للملك، لغير ممكنة، وإنما من رحمة الله جل وعلا أن أرسل إليهم رسولا من جنسهم يفهمون خطابه ويخاطبونه ويتكلمون معه. أما الملك فهو غير منظر، يعني غير منظور إليه. ولهذا أخبر الله جل وعلا أنهم لا يشاهدون، وإذا شوهدوا فقد حصل العذاب والموت. وقد يأتون على خلاف ما خلقوا عليه، ولكن هذا يكون آية للرسل فقط، كما جاءوا إلى إبراهيم عليه السلام بصورة أضياف فقدم لهم الطعام، فلما لم يأكلوا خاف منهم، لأن الضيف مثلا إذا دخل بيتك ثم قدمت له الطعام فلم يأكل فلا بد أنه أضمر شرا، فلما خاف أخبروه أنهم لا يأكلون الطعام، إنهم ملائكة فالملائكة لا تأكل الطعام. وكذلك كان أحيانا جبريل يأتي إلى نبينا صلى الله عليه وسلم بصورة رجل كما سيأتي، فهذه من أنواع الوحي وهي لا تحصل إلا للرسل. أما سائر البشر فإنهم يأتون إما لإحصاء أعمالهم وتسجيلها، وإما لحفظهم، وإما لإكرامهم كمن يكون في حلق الذكر مجالس العلم، فإنه ثبت أن الملائكة تحف بهم حتى ينتهي المجلس ثم يصعدون إلى ربهم جل وعلا يسألهم وهو أعلم منهم ممن جاءوا، ولكن السؤال لإظهار كرامة هؤلاء عند الملائكة الذين لا يعرفون حالهم، فيقول ممن أتيتم، فيقولون جئنا من عباد لك يذكرونك ويكبرونك ويسبحونك، فيقول ماذا يريدون، قالوا يسألونك الجنة ويعودون بك من النار، فيقول هل رأوهما، فيقولون لا، ولو رأوهما لكانوا لطلب الجنة أشد والهرب من النار أعظم، فيقول أشهدكم أني قد غفرت لهم، فيقول ملك منهم إن فيهم فلان ليس منهم وإنما جاء لحاجة فأدركه المجلس، فقال وله غفرت، فهم القوم لا يشقى جليسهم. فهذا من فضل الله وإكرامه لعباده، ومنهم الذين وكلوا بقبض الأرواح، فهؤلاء يشاهدهم الإنسان عندما يأتون لقبض روحه ويكون قد انتهى من الدنيا. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تقبل التوبة ما لم يعاين، يعني يعاين الملائكة، فإذا عاين الملائكة فقد أيس من حياته وانتقل إلى الحياة الأخرى. والملائكة في السماء وفي الأرض وكذلك في الجو في السحاب وفي غير ذلك، وقد ذكرهم الله بصفة الجماعات لكثرتهم. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تئط، والأطيط هو صوت الحمل الثقيل، وحق لها أن تئط، ليس فيها موضع إلا وملك قائم أو ساجد أو راكع. بهذا يقول: وملائكته، والإيمان بالملائكة مثل الإيمان بالرسل، يعني نؤمن بمن سمي لنا بعينه، والذين لم يسموا لنا نؤمن بهم مجملا بأنهم عباد مكرمون. وقد ذكر الله جل وعلا لهم وظائف عدة فنؤمن بذلك، فمنهم الذين يحفظون أعمال بني آدم كما قال الله جل وعلا: وإن عليكم لكاتبين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقوله كراما تنبيه لنا أن نكرمهم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن معكم من لا يفارقكم فاستحيوهم، يعني يستحيوهم أن تملوا عليهم شيئا لا يصلح ويشق عليهم، لأن الفحش والمعاصي تشق عليهم، وكذلك كشف العورات فإنهم لا يشاهدون العورة لكرمهم، فهم كرام عند الله، ولكنهم قد يضطرون للتسجيل، فإنهم كما قال الله جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعني يترقب مستعد للكتابة، فيكتب كل ما تلفظ به. ومنهم الذين وكلوا للحفظ كما قال جل وعلا: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. ومنهم كذلك الذين يتعاقبون فينا في الليل والنهار في الحفظة، وقد يكون أكثر، فمعنى ذلك أن كل واحد منا معه عدد من الملائكة. فثبت في الصحيحين قول الرسول صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار يجتمعون في صلاة العصر وفي صلاة الفجر. فيصعد الذين باتوا ويبقى الذين يبقون في النهار، فإذا جاءت صلاة العصر نزل فريق آخر للمعاقبة، فصعد هؤلاء وبقي أولئك. فهؤلاء لحفظ بني آدم، فالله جل وعلا أكرم ابن آدم وسخر رسله بأن تحفظه وتحفظ أعماله، وكذلك تستغفر له، فإن الملائكة الذين لا يعرفون ابن بني آدم يستغفرون لهم، لأن هؤلاء الذين يتعاقبون إذا صعدوا إلى السماء سألهم الله جل وعلا: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: يا رب أتيناهم يصلون وتركناهم يصلون. فإذا سمع الملائكة الكلام ظنوا أنهم في صلاة كثير دائما فاستغفروا لهم. يقول جل وعلا: الذين يحملون العرش ومن حوله سبحون بحمده ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم إلى آخره. فهذا من فضل الله جل وعلا وكرمه لبني آدم، فقد أكرمهم على كثير من خلقه، ولكن كثير منهم يأبى الكرامة ويشرد على ربه ويعصي أوامره ويطيع عدوه. فعدو ابن آدم الشيطان، ومع ذلك طاعته أكثر من طاعة الله جل وعلا. وقوله وكتابه يعني تؤمن بالله وملائكته وكتابه، وكتابه اسم جنس، المقصود به الكتب كلها، كل الكتب التي أنزلها يجب أن تؤمن به بها. وقوله ولقائه، اللقاء يتضمن المعاينة بعد السير، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فالكدح هو العمل، وبعد العمل سوف تلاقي عملك وتلاقي ربك فيجزيك بما عملت. ولهذا استدل أهل السنة بمثل هذا اللفظ، بلفظ اللقاء الذي جاء في الكتاب والسنة، على الرؤية. قالوا إنها تتضمن رؤية الله جل وعلا، لأنك إذا لقيت الشيء معناه أنك تراه. وقد ثبتت بنصوص صريحة واضحة. ثم هذا أيضا في ضمنه الإيمان بالجزاء، لأن الله يجزي عباده، وفيه أيضا الإيمان بالبعث بعد الموت، وقد ذكره بعد هذا للاهتمام به. ورسل على النحو السابق أن يؤمن به. ثم قال وتؤمن بالبعث الآخر، يعني بعد نهاية الدنيا، فالله يبعث الأموات كما خلقهم أول مرة، ويعيد الخلق مرة أخرى، ثم يجزيهم بأعمالهم حتى يستقروا. الأمر على فريقين فقط، فريق في الجنة وفريق في السعير، ولا واسطة بينهما، فيبقون ما دامت السماوات والأرض خلود بلا موت. فهذا أمر قد تكاثرت النصوص فيه، وهو من الإيمان الذي يجب أن يؤمن به المرء، وإذا لم يؤمن بذلك فإيمانه غير صحيح. والإيمان هذا الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يتضمن الجزاء من الله جل وعلا والكرامة، وإذا أخل بشيء منه فإنه يكون إما فاقدا للإيمان بالكلية، أو يكون فاقدا لبعض واجباته التي إذا تركت حصل العذاب، إلا أن يعفو الله جل وعلا. ثم قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليس باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذي. الحديث الذي حديث أبي هريرة فيه أن الأعمال كلها داخلة في الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وما يتضمن ذلك من العلم، وكذلك العمل. أما هذا فيقول المؤمن ليس باللعان، اللعان يعني كثير اللعن الذي يلعن غيره، فهذا ليس من صفات المؤمنين. فإذا وجد ذلك فمعنى ذلك أنه تخلق بغير أخلاق المؤمنين، فيكون هذا نقصا في الإيمان، هذا المقصود. وكذلك الطعان، الطعان الذي يطعن على الناس ويعيبهم، وفلان فيه كذا وفلان فيه كذا. ولا الفاحش، الفحش هو الفحش في الكلام الذي يأتي بالكلام النابي الذي خلاف الأدب وخلاف الإحسان وخلاف ما أمر الله جل وعلا به، فهذا ليس من أخلاق المؤمنين. فإذا وجدت هذه الأمور عند إنسان فمعنى ذلك أن إيمانه ناقص، مع أن الرسول يقول إن المؤمن ليس بكذا وكذا إلى آخره، يعني أن هذه ليست من أخلاق المؤمنين. أما البذي فهو المؤذي الذي يؤذي بكلامه أو بفعله، فالأذى لا يكون من خلق المؤمن. ولهذا لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن المسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وفي رواية المؤمن من سلم المسلمون من لسانه ويده، فالذي لا يسلم المسلمون من لسانه ولا من يده إما أن يكون الإيمان منفي عنه أو يكون إيمانه ضعيف أو ناقص، فليس هو المؤمن الإيمان الواجب الذي يجزى صاحبه بالفضل والخير. فهذا يدل على أن الأعمال، أن المعاصي أنها تنقص الإيمان، فإذن الإيمان يزيد وينقص، فيزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وقد يذهب ولا يبقى منه شيء. والنصوص في هذا كثيرة، فقد جاء في الصحيح حديث الصحيح قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. ثم التوبة بعد ذلك، من تاب تاب الله عليه. وقوله وهو مؤمن يعني أنه لو كان مؤمنا إيمانا كاملا لمنعه ذلك من هذه الأمور، فالإيمان يمنع صاحبه أن يقترف هذه الفواحش. ومثل ذلك هذا الحديث. ثم قال عن أبي شريح رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن ثلاثا. قيل من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. البوائق هي الغوائل، وهي الأمور التي تفعل بالخفية، وفيها أنها مضرة لمن تفعل منه. البوائق تشمل كل الإجرامات، فمعنى ذلك أن الذي لا يأمنه جاره أنه غير مؤمن. فهل يكون كافرا؟ إنه يقول لا والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، لا يلزم أن يكون كافرا، ولكنه يكون مسلم ليس بمؤمن، وهو معرض لعقاب الله جل وعلا إن لم يتوب. فإذن الإيمان قد ينتفي عن إنسان لفعل ما ينافي الإيمان أو فعل الكمال فينفع عنه. وقد اختلف العلماء في العاصي، هل يسمى مؤمن بالإطلاب القيد أو لا يسمى مؤمن، يقال مسلم ولا يقال مؤمن. وقولان للعلماء ولكل واحد أدلة من أقوال الصحابة وغيرهم. فمن العلماء من يقول إنه مؤمن ناقص الإيمان، وإلا أو يقول مؤمن عاصي، ولا يطلق عليه بأنه مؤمن وهو سارق أو ناهب أو يعني فاعل شيء من الكبائر. ومنهم من يقول لا أسميه مؤمن ولكن أسميه مسلم، فالإسلام أوسع من الإيمان دائرته، فيكون الإنسان مسلم ولا يكون مؤمنا. ولكل واحد من هذين القولين دليل، وهذا يدل على ذلك قوله والله لا يؤمن إلى آخره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قصد بذلك أنه يكون كافرا، لو كان كافرا لقتل، ولكنه سلب الإيمان وبقي عنده ضعيف، يعني لا يؤمن الإيمان الذي يمنعه من اقتراب هذه الجرائم. فالبوائق هي الغوائل التي يفعلها، والجار له حق، بل له أكثر من حق، حق الإسلام وحق الجوار، وقد جاءت الوصاية به في أحاديث كثيرة، حتى قال صلى الله عليه وسلم لم يزل جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني أنه سيرث من جاره، اهتمامي به. وجاء هذا في كتاب الله جل وعلا الوصاية به في عدة آيات. فيجب على المسلم أن يحترم جاره وألا يصدر منه أذية له، والأذى أيضا إذا حصل من الجار يجب أن يتحمله جاره إحسانا واحتراما للجار أيضا، يعني من الجانبين، وكل واحد يجب أن يراعي الآخر، لأن الإسلام يأمر بهذا، وله حقوق كثيرة، وحرمته أعظم من حرمة غيره. ولهذا في حديث ابن مسعود الذي في الصحيحين يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، وقال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، يعني وهذا دليل على أن الخلق يقتضي الإخلاص والعبادة، تجعله ندا في العبادة وهو خلقك، هذا أعظم الذنوب. لو قلت أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، قلت ثم أي، قال ثم أن تقتل جارك ولدك خشية أن يطعم معك، فهذا أيضا من أسوأ الأعمال. قلت ثم أي، قال أن تزاني بحليلة جارك، فذكر ثم سكت، لو سأله بعد لقال له ولكن سكت، فذكر من هذه الأنواع أعظمها، أعظم الأنواع منها، فالشرك هو أعظم الذنوب، فذكر أنه هو أعظم ذنب، ثم ذكر أعظم أنواع القتل وهو قتل الولد خشية الفقر، قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، وهذا خرج مخرج الغالب، لأن بعض العرب كانوا يفعلون ذلك، ولكن لو قتل ولده ولم يكن هذا خشية أمور أخرى فهو داخل في ذلك. ثم الزنا هو من أعظم الجرائم، فذكر أعظمه وهو أن يزاني بحليلة جاره، يعني بزوجته، لأن حرمته أعظم. وإن كان الزنا كله عظيم ولكن هذا أعظمه. فالمقصود أن الجار له حرمة كبيرة وله حق يجب أن يرعى، وإذا أخل به فإنه إخلال بالدين وإخلال بالإيمان وضعف فيه.

فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم أقولها ثلاثا ويرددها علي ثلاثا أو مسلم، ثم قال إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله في النار. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. رواه الترمذي والنسائي. قال باب الإسلام والفرق بينه وبين الإيمان. هذه المسألة قد اختلف فيها العلماء كثيرا، قال باب الإسلام والفرق بينه وبين الإيمان. كثير من العلماء لم يفرق، يقول الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام. ومنهم البخاري رحمه الله في صحيحه فإنه جعل الإسلام والإيمان شيء واحد، وغيره من العلماء كثير. والصحيح أنه إذا اجتمع الإيمان مع الإسلام فهناك فرق، أما إذا أفرد أحدهما وحده فإنه يدخل فيه الآخر، وبهذا تجتمع الأدلة ويزول الإشكال. لأن الذي يقول أنه لا فرق بين الإسلام والإيمان كيف يجيب على قوله جل وعلا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فنفى عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام. هذا شيء واضح. فالإيمان أيضا كذلك فرق بينه وبين الإسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الحديث، فجعل الإسلام الأعمال الظاهرة شهادة لا إله إلا الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان حج البيت، وجعل الإيمان الأمور الباطنة التي تكون في القلب وهي التي تنبعث منها الأعمال. وكذلك الآيات التي ذكرت هنا لأن العطف على الشيء يقتضي المغايرة كما سيأتي. فقال جل وعلا فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. هذه الآية كل فريق من الفريقين احتج بها، الذي يقول إن الإيمان غير الإسلام والذي يقول إن الإسلام هو الإيمان. والصحيح أنها دليل على الفرق، لأنه ذكر الإخراج الذين أخرجوا هم المؤمنين، وأما البيت فهم مسلمون لأن فيهم الزوجة، والزوجة ليست مؤمنة ولكنها مستسلمة لزوجها ومنقادة له، فعبر بإسلام البيت لوجود الزوجة، أما الإخراج فهي ليست معه. وهي البيت المقصود به بيت لوط عليه السلام لما أراد عذاب قومه جاءته الملائكة وأمرته بالخروج من البلد من وقال لا تلتفت منكم أحد إلا امرأتك فإنه مصيبها ما أصابهم فهي منهم. فلهذا عبر بالمؤمنين في حالة الخروج، أما في حالة الجلوس وكونهم في البيت فأخبر أنهم من المسلمين فدل على الفرق. وأما قوله جل وعلا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. هذا معروف في قصة الوفود حينما كانوا يفدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسلام، وهؤلاء هم بنو تميم، ما جاءوا وهم الذين صاروا ينادون من وراء الحجرات ينادون الرسول اخرج إلينا فإننا مدحنا زين وذمنا شين، فأساءوا الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قالوا أيضا هذا القول آمنا، فنفى الله جل وعلا أنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام. فالإسلام هو الطاعة الظاهرة، يعني هم جاءوا مطيعين ظاهرا ولكن لم يثبت الإيمان في قلوبهم ويستقر، لأنهم حديث عهد بإسلام، ولما يصل الإيمان إلى قرارة نفوذ قلوبهم ويثبت بحيث أنه يمنعهم من مثل ما حصل منهم من سوء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل على الفرق بين الإيمان والإسلام. وأما قول البخاري رحمه الله في هذه الآية ومن كان معه أن هؤلاء كانوا منافقين، هذا غير صحيح، لأن الله جل وعلا قال لهم قولوا أسلمنا، وقصتهم معروفة، فليس عندهم نفاق، لأن النفاق هو إظهار خلاف المبطن في الباطن. ولكن هؤلاء جاءوا من بلادهم مطيعين، ولو كانوا منافقين لم يأتوا. وقوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، هذه الآية فيها عطف المؤمنين على المسلمين، فدل على المغايرة أن المسلم غير المؤمن. وكذلك في الآية التي في سورة التحريم عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات، وصفهن بالإسلام وبالإيمان، فدل على أن هذا وصف وهذا وصف، ولكن هذا غير ظاهر لأن هذه أوصاف بدون عطف، وإذا كانت بدون عطف يجوز أن تكون مجتمعة، ولهذا لم تذكر هنا. ثم ذكر الحديث، والحديث فيه دلالة ظاهرة في الفرق. قال عن ابن عمر قال حدثني أبي، يعني هذا رواية صحابي عن صحابي، عن أبي عمر بن الخطاب، وهذا جاء في صحيح مسلم أن هذا القول قول ابن عمر له سبب، وهو أن يحيى بن يعمر ابن يعمر يقول حججت أنا وحميد الحميري فقلنا أو اعتمرنا، فقلنا لعله يوفق لنا رجل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله عن القدر. يقول فلما وصلنا المدينة وفق لنا عبد الله بن عمر ذاهبا إلى المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي وظننت أن صاحبي سيكل إلي الكلام، فقلت يا أبا عبد الرحمن إنه خرج من قبلنا